السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا من كل بلاء، وأن ينجينا من كل فتنة. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444، ونتكلم عن حياة القلوب. اللهم أحي قلوبنا. من أسباب حياة القلب التواصل مع الله. أفتح التليفون بتاع سعادتك كده والواتس، ألاقي متصل الآن. أدام متصل الآن بالواتس يبقى مش متصل بربنا. أصل أنت ليك إيه؟ قلب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قلت كده تشوف الواحد من دول قاعد قدام الشاشة بتاع الكمبيوتر وعامل كده، تيجي تحط ايدك على كتفه، ايه ايه خير في ايه؟ هي دي. ما كانش معانا، كان جوه الشاشة، كان جوه الكمبيوتر. ودي اخطر مشاكل النت ومواقع التواصل، ويأتي معنا الكلام عنها مستقبلا إن شاء الله. بس خلينا نقول إيه أهمية التواصل مع الله. قالوا إيه العلماء في الحتة الخطيرة دي؟ قالوا إيه؟ إنه انفصال واتصال، ولا يحصل الاتصال إلا بعد الانفصال. يبقى لازم تنفصل عن الدنيا وهموم الدنيا ومشاغل الدنيا وشهوات الدنيا عشان تقدر تتصل بالله، لأن الاتصال بالله يحتاج إلى قلب نظيف، قلب حي، قلب طاهر. التواصل مع الله جل جلال الله، الله لا يغلق بابه سبحانه وتعالى، الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. أي لحظة من الليل أو النهار تقول يا رب، يقول لك لبيك عبدي، لا ينام ولا يغلق بابه. ومش محتاج واسطة إنك تروح لفلان عشان يوصلك لربنا. قم إلي أمشي إليك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هي انت بس قول يا رب بصدق من قلبك. اذا رأى الله صدق قلبك اصدق الله يصدق. يبقى من اسباب حياة القلب التواصل مع الله، من اسباب موت القلب فقدان التواصل. عارف تليفونك لما يقطع شبكة يبقى ايه؟ حتة حديدة ملهاش أي لازمة. هو قلبك كده إذا فقد التواصل مع الله، حتة لحم ودم محطوطة في صدرك ملهاش أي لازمة. عشان كده قالوا إيه، قلناها في حلقتنا أظن، في قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا. يبقى القرآن ده روح، روح. إذا سلمت نفسك للقرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مثل الذي يذكر الله، لا إله إلا الله، والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا حي، واللي ما بيذكرش ربنا ميت. هي دي. أخيرا، من أسباب موت القلب افتقاد السند والمعين. ربنا جل جلاله خلق الإنسان وأمره بالعبادة. نرجع بقى لأول حلقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الله له معينات على تلك العبادة، وخلق في الدنيا فتن تمنعه من تلك العبادة. وقال الله له قاتل بمن أطاعك من عصاك. إن ربنا جل جلاله لما خلق الإنسان وقال له اعبدني أعطاه قوى معينة، أعطاه قلب وأعطاه عينين وأعطاه أذنين وأعطاه لسان وأعطاه يدين ورجلين، أعطاه قوى وأعطاه ملائكة. ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. أعطاه ملائكة بتساعده، وسخر حملة العرش يدعوله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى ربنا سخر حملة عرشه يستغفروا لك. احنا بنتكلم على ان التسخير، فاكرين لما قلنا رمضان والبحر، ان السر مش في البحر، السر في تسخير البحر. كذلك السر مش في رمضان، السر في تسخير رمضان، ان يسخر الله لك رمضان ليغفر لك، يعتق رقبتك، ينجيك، يكتب لك الجنة. فربنا سخر لك حاجات كتير جدا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لك حاجات كتير جدا عشان تعبدوا. بيقولوا ايه؟ ما خلقت مفاصل العبد ولينت إلا للعبادة. يعني ربنا جعل مفاصلك دي لينة عشان تعرف تركع وتسجد. عشان كده لما يجي بقى اللي ما صلاش في الدنيا، قلنا كده خلي بالك من النقطة دي، ان اي حد ما صلاش في الدنيا هيصلي في جهنم. اقف صلي، ثم عشان كان معطل مفاصله في الدنيا ما بيركعش ويسجد، تتعطل في الآخرة، يضرب ظهره طبقا واحدا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنا بنقول لك اسجد وانت سليم، فالوقت يقف صلي، يجي يركع مفيش، يسجد مفيش، يكفي على وجهه يشرب من غم جهنم، ادي ركعة قوم وقف هات التانية. كل ركعة فاتتك هتصليها في جهنم الا اذا تبت وقبل الله توبتك. اللهم اغفر لنا وتقبل توبتنا. عشان كده قلت لك اعمل لك ورد من الصلاة اسمه قضاء الفوائد. ما تضمنش قضاء الفوائد ان كل يوم تصلي لك 20-30 ركعة اسمهم ايه؟ قضاء فوائد. خلينا في موضوعنا اللي هو افتقاد السند والمعين. السند والمعين هو الله. الله ان ربنا اللي بيساعد وبيعين. اتنين، التسخير، ان ربنا يسخر لك زي ما قلت لك كده، ان ربنا سخر لك اللي عمل المسجد اللي بتقعد فيه، وربنا سخر لك الشيخ اللي بيقرأ قرآن اللي بيعجبك صوته ويأثر فيك، ده اسمه ايه؟ تسخير. ربنا سخر لك اللي يكتب كلام يهديك وينفعك، زي ما قلت لكم كتير ان بعض الناس ما بيعجبهمش محمد حسين يعقوب. ليه؟ يقولك ده بيزعق. بلاش من ماشي يا عم، في واحد تاني ما بيزعقش بيوشوش، خليك مع بتوع الوشوشة، واللي ما بيعجبوش الوشوشة تعالى اللي بتوع الزعيق. يقولك لا لا لا هو ناشف ده جامد قوي، في ناس بتضحك، خليك مع اللي بيضحك. الشيخ مش عارف مين بيضحك بيهزر بيقول نكت بيقول حاجات لطيفة حلوة، ماشي ربنا سخر لك ادي اللي بيوشوش وادي اللي بيزعق وادي اللي بيضحك وادي اللي بيعيط، في ناس بيعجبهم اللي يخليه يعيط، وادي اللي بيعيط وادي اللي ها. كنت بصلي ورا واحد شيخنا راجل طيب جدا الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له، فقدناه ومش لاقيين زيه، كان ما بيصلي بيبكي بحرقة، فالناس ورا الصلاة ايه يا عم احنا عايزين احنا اللي نعيط مش انت اللي تعيط. قال لهم انا بعيط عليكم. الشاهد ايه؟ عشان الناس بس اللي بيعجبهم واللي بيعيط، انا مش عايزينه هو اللي يعيط، عايزك انت اللي تعيط. فالشاهد هو ده اسمه بقى التسخير، ان ربنا بيسخر لك اللي يهديك بيه. افتقاد التسخير ده ليه؟ ان تفتقد التسخير ان يسخر الله لك ثم لا ترضى بالنعمة ولا تشكرها فتسلب. هي دي، ان لما ربنا يسخر لك حاجة مفروض انت تعترف بها. اول حاجة ابن القيم بيقول ايه في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب في اول صفحة بيقول ايه؟ وتقوم ساق الشكر على ثلاثة اركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستعمالها وصرفها في شكر مسديها ومعطيها الله رب العالمين. يبقى ثلاث حاجات التسخير، لما ربنا يسخر لك اب بيجري ويلهد عشان يصرف عليك، مثلا ام طيبة بتعمل لك الاكل اللي بيعجبك وتخدمك، او ان ربنا مسخر لك زوجة طيبة مطيعة بتخدمك وبتقر بها عينك الى اخره. المسخرات دي من الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى سخر لك البحر وسخر لك الدواب وسخر لك الملائكة وسخر لك الأغنية اللي يبنوا لك مسجد والقراء اللي يقروا لك قرآن والوعاظ اللي يعلموك دين والعلماء اللي يفتوك في حاجاتك، كل دي تسخير. الاعتراف بها باطنا، انك من جواك تبقى منحني لله كده، شكرا يا رب انا ما كنتش اقدر اعيش من غير كل ده. الاعتراف بها باطنا، انك من جواك تبقى معترف ان دي نعمة. اتنين، التحدث بها ظاهرا، واما بنعمة ربك فحدث، ده امر فحدث. قال الله فاذكروا آلاء الله، يعني نعم الله، قول نعم ربنا عليك، قول الحاجات اللي ربنا سخرها لك، انطق وتحدث، اثني على الله بها، يا رب شكرا ان انت اديتني كذا، وشكرا انك سخرت لي كذا، وشكرا انك سهلت لي كذا. اذكر نعم الله، اثني على الله بنعمه. ثلاثة، استعمال النعمة في طاعة المنعم. شرط شكر النعمة ان تنعم بها على عباد الله. لما ربنا ادك صحة ساعد المسلمين بصحتك، ادك فلوس ساعد المسلمين بفلوسك، ادك جاه ومكانة ومنصب ساعد المسلمين بمنصبك. هي دي، انك انت تنفق مما اعطاك الله، تنفق مما سخر لك الله. ان لم تفعل سلبت هذه النعم، او وهذا أشد، جعلها الله عليك عذابا. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. كفرتم هنا يعني كفر النعمة، لم تشكروها، إن عذابي لشديد. ابن القيم يقول في تفسير الآية دي قال: فكل من لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة ولا بد. يبقى اللي ربنا اداله فلوس وما شكرهاش ربنا يعذبه بفلوسه، اللي ربنا اداله صحة وما شكرهاش ربنا يعذبه بصحته، اللي ربنا اداله ولاد وما شكرهمش ربنا يعذبه بولاده، اللي ربنا اداله زوجة صالحة ولم يشكر الله عليها ربنا يعذبه بزوجته. لذلك من أسباب موت القلب افتقاد السند والمعين. انت محتاج كل ده، لو كل ده ما توفر لكش يموت قلبك. ده كله بيروح فين؟ بيسلب منك بعدم الشكر. يبقى من أسباب حياة القلب الشكر، الشكر، أشكر نعمة الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.